وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة. فقوله صلى الله عليه وسلم هنا إن إبراهيم حرم مكة، ويكون إسناد التحريم هنا إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهناك إسناد التحريم إلى الله سبحانه وتعالى. ويجمع العلماء بين هذين الخبرين من أن كلاهما صحيح، فإن الله قد حرمها فعلا يوم خلق السماوات والأرض وأخبر ملائكته بذلك، ولكن العمل بهذا التحريم لم يكن إلا زمن الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فيكون تحريم الله إياها سابقا تكريما، وتحريمه في زمن إبراهيم تعليما، وأن التكليف إنما حصل بتحريم إبراهيم عليه السلام، أو أن إبراهيم أظهر تحريمها بعد أن نسيه الناس وتوالت عليه القرون الطويلة. والذي يهمنا أن حرمة مكة مفروغ منها مقطوع به، ويهمنا هنا في شأن المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: وأنا، يسند النسبة إليه صلى الله عليه وسلم أحرم المدينة. يقول بعض العلماء: إن حرمة المدينة قديمة أيضا، وإنما أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم. وتاريخ المدينة قديم، لقد جاء في تاريخ الهجرة ومعالمها أنه صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتي أرض سبخة ذات نخيل، أراها هجر أو يثرب. وهجر هي الأحساء أو الهفوف حديثا، ويثرب هي المدينة المنورة. ويذكر في أخبار الإسراء والمعراج أن جبريل عليه السلام في رفقته للنبي من مكة إلى المسجد الأقصى أنزله مرتين يصلي، ففي الأولى قال: أعلمت أين صليت؟ قال: لا. قال: بيثرب وهي المهاجر. والثانية في بيت لحم. إذن حرمة المدينة أو اختيارها إنما هو من ذي قبل، ولكن إعلان حرمتها إنما هو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ربما تناول بعض العلماء المقارنة بين مكة والمدينة على أن حرمة مكة أو تحريم مكة من إبراهيم، فيكون هناك المقارنة بين ما حرمه إبراهيم وحرمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلوا هذا في باب المفاضلة بين مكة والمدينة، واستدل بذلك من يفضل المدينة على مكة. ولكن أريد أن أنبه على ما نبه به بعض العلماء من أن الخوض في المفاضلة بين مكة والمدينة إنما هو إشغال وقت وإثارة شعور لا طائل تحته، إنما ينظر فيما هو أفضل للمهاجر والمقيم، هل الأفضل له أن يهاجر إلى مكة أو يهاجر إلى المدينة، وهل الأفضل أن يقيم بمكة مجاورا أو يقيم بالمدينة مهاجرا. فهناك أقوال للعلماء وعلى رأسهم مالك أن الهجرة والإقامة بالمدينة خير من الهجرة والمقام بمكة، وبعضهم يستدل على أن الإقامة بالمدينة أفضل لأن مكة تتضاعف فيها الحسنات وكذلك السيئات، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه منه، يؤاخذ الإنسان في مكة بمجرد الإرادة ولو لم يفعل. أما المدينة فتضاعف فيها الأعمال ولا تتضاعف فيها السيئات، يتضاعف فيها الخير والحسنات ولا تتضاعف فيها السيئات. وجاءت أحاديث وإن كان فيها مقالات من أن فضل الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف لا قول لأحد فيه وهو بإجماع، وكذلك صوم رمضان بألف وجمعة في المدينة بألف، وهذان الخبران فيهما مقال. وقد فضل بعض العلماء المقام بالمدينة لأن الله اختارها هجرة لرسوله ومقاما له، ثم كان فيها مثواه صلى الله عليه وسلم. نحن بصدد تحريم المدينة وليس بتعداد فضائلها وخصائصها، فقد عدد بعض العلماء خصائص المدينة وأبلغها إلى حوالي 100 خصيصة والمئة فضيلة لها، وهذا أمر يطول بيانه، لكن يهمنا تحريمه صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم آمن. فتسميته صلى الله عليه وسلم المدينة حرم يرد على بعض المتأخرين الذين يقولون لا يسمى حرم إلا في مكة، ولكن هذا نص صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المدينة حرم آمن. ثم بين صلى الله عليه وسلم حكم هذا الحرم المدني كما بين حق أو حكم الحرم المكي: لا يختلى خلاه ولا يقطع شجره ولا ينفر صيده ولا تلتقط لاقطته إلا لمنشدها. وبين في الخلاء والشجر إلا لحاجة كعلف دابته أو حاجة خشبه، فإن ذلك لا بأس به للحاجة. ومع هذا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يختلى خلاها أو أن يقطع شجرها إلا لحاجة ولا ينفر صيدها، اتفق العلماء إلا ما جاء عن بعض المالكية أن من قتل بها صيدا أنه لا جزاء عليه كجزاء صيد مكة، لكنه آثم بانتهاكه حرمة الحرم ويعزر من جانب ولي الأمر، بل قال بعض العلماء يسلب أي يؤخذ ثيابه، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رأى غلاما يصطاد في حرم المدينة فسلبه ثيابه، فأتى أهله وطلبوا رد الثياب إليه فقال: حاشا، طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أردها عليكم، إن شئتم أعطيتكم قيمتها فعلت، أما هي فلا. ثم بين صلى الله عليه وسلم مع حرمة الصيد لا ينفر صيدها، أوصى بأهلها خيرا، وبين من أراد الأهل المدينة بسوء أذابه الله في النار كما يذاب الرصاص، أو أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. ثم حث صلى الله عليه وسلم وحذر من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والناس والملائكة والناس أجمعين. وإحداث الحدث يراد به عند العلماء الابتداع، أن يبتدع في دين الله بالمدينة ما ليس من دين الله، أو أن يبتدع أمرا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملنا فإننا نجد أن حرمة المدينة وتعظيم شأنها والحفاظ على أمر الدين فيها من ضروريات الدين، لأن مكة بحرمها كانت ولا تزالت مأوى المؤمنين، وهي دار السلم والسلام، ومن دخله كان آمنا. لما ضيق على المسلمين في بادئ الأمر واضطروا إلى الخروج إلى مكان آخر يأمنون فيه كانت المدينة. فلما انتقل المسلمون بالهجرة وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى المدينة، أصبحت المدينة آنذاك عوضا لهم عن مكة، وأصبحت العاصمة للعالم الإسلامي كله يفد إليها من مشارق الأرض ومغاربها. فكان لزاما أن يبقى الدين بالمدينة كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما جاءها آت من الآفاق وأراد أن يأخذ أحكام الدين وجدها نقية بعيدة عن أي الشوائب والعلائق. وهكذا كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس لكم تبع، ستفتح أمصار ويأتي رجال إليكم يطلبون العلم فاقووهم وعلموهم. وقد اعتبر مالك رحمه الله كما هو معلوم للجميع أن عمل أهل المدينة حجة يقيم عليه الأدلة، أو يقيم به الدليل على أعمال عديدة لم يأتي فيها نص من الله ولا نص من رسول الله، ولكن مجرد عمل أهل المدينة أي علماؤها. ويقول إنهم يأخذون ذلك خلفا عن سلف، ويأخذونه كابرا عن كابر. وقد جاء تطبيقا لذلك أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله لما جاء مع هارون الرشيد إلى المدينة ولقي مالك رحمه الله تذاكر العلم وتدارس المدينة، وسأل أبو يوسف مالكا عن الصاع، فقال: الصاع عندنا 5 أرطال وثلث. فقال أبو يوسف: بل هو عندنا 8 أرطال. فقال مالك لجلسائه: من كان عنده صاع كانوا يؤدون به زكاة الفطر على عهد رسول الله فليأتي به غدا. ومن الغد اجتمعت عند مالك ما يقرب من 50 صاعا، وكلهم يخبر عن أبيه أو عن أمه عن جده عن جدته أنهم كانوا يخرجون به زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو يوسف: فنظرتها فإذا بها كلها سواء، فأخذت واحدا منها وذهبت به إلى السوق فعايرته بعدس الماش فإذا هو 5 أرطال وثلث. فلما رجع إلى العراق قال لهم: أتيتكم بعلم جديد. قالوا: وما ذاك؟ قال: وجدت الصاع 5 أرطال وثلث. قالوا خالفت شيخ القوم أي الإمام أبا حنيفة رحمه الله. قال وجدت أمرا لم أجد له مدفعا أي منقولا عن هذا العدد الوفير، فكان عمل أهل المدينة وما ينقلونه عن سلفهم حجة، وكان ذلك عملا لمالك، وقد أحصي ما يوجد في موطأ مالك مما هو مسند لعمل أهل المدينة دون أن يورد عليه حديث أو آية أو قول صحابي أو خليفة ما يزيد على 313. وقد قورنت هذه المسائل مع الأئمة الثلاثة، فما اختلف ذلك عن مالك إلا مسألة واحدة انفرد بها ولم يوافقه غيره عليها، وبقية المسائل شاركه فيها غيره، إما الثلاثة يتفقون معه أو اثنان أو واحد. فكان ذخيرة للمسلمين أوردها مالك في موطئه ليس عليها نص من حديث أو آية، ولا يتأتى لإمام غيره أن يحصل عليها، لأنه أخذها مباشرة عن أهل المدينة المعاصرين له، وهم أخذوها عن أسلافهم فيما قبل. إذن المدينة حرم، والمدينة حرم آمن، وينبغي أن تظل بحرمتها إلى يوم القيامة. وقد حث صلى الله عليه وسلم الحفاظ على تلك الحرمة، وزجر ونهى وحذر من إحداث البدع فيها أو إيواء محدث، وبين الزجر والوعيد الشديد في ذلك، ثم حث على الإقامة فيها بل والموت فيها لمن استطاع، بل قال من استطاع أن يتخذ له أصلا في المدينة فليفعل، أي من سكن أو زراعة أو غير ذلك. وقال من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قالوا شهيدا في من حضر، وشفيعا في من كان بعده. ثم يذكر العلماء من الفضائل العديدة، من أن أهل البقيع بالمدينة أول ما تنشق عنهم الأرض بعد القبور الثلاثة المشرفة. وهكذا دعوته صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بالبركة لأهل المدينة. وعلى هذا أيها الإخوة، يذكر المؤلف رحمه الله تعالى حرم المدينة وحرمتها بجوار ما ذكر من حرم مكة وحرمتها. وقد أشرنا إلى أحكام هذا الحرم أنه كأحكام حرم مكة سواء بسواء، إلا أنه ليس فيه جزاء كجزاء مكة، إلا بعض المالكية كما قيل عبد الوهاب أنه رأى في ذلك الجزاء كجزاء حرم مكة. وهناك حرم ثالث لا يطلق إلا بالقيد، ألا وهو وادي وج، وهو واد بالطائف. يرى الشافعي رحمه الله أنه يطلق عليه حرم ولكن بملازمة الإضافة، يحرم صيده وله أحكامه، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وإلى أي حد يكون هذا الحرم؟ هذا البحث القديم المتجدد الذي أطال العلماء البحث فيه، ولكن كل ما يطرأ من بحث حول حدود الحرم فإنما هو لتحقيق المناط ولتبيين المراد، وإلا فقد أجمع المسلمون على مسميات حدود الحرم، والمجمع عليه في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها، واللابتان الحرتان، واللابة الحرة أي الحجارة السوداء، والمدينة محاطة باللابتين الشرقية والغربية، وهي في الحقيقة حرة واحدة لكن لها طرفان، طرف بالمشرق وطرف بالمغرب، بل إن جنوب الحرة قد يمتد ويوغل في الامتداد حتى يصل إلى المهد أو يزيد أو ينقص، فهي مدورة حول المدينة. ويهمنا موضع التحديد للحرم، ويقول النووي رحمه الله إن الحد هنا داخل في المحدود، أي أن اللابتان داخلتان في مسمى الحرم، والحرتان طرفان وحدان للحرم شرقا وغربا. فالطرف الشرقي هو ما يأتي هناك في وادي قناة وينزل إلى مسامتة ما يقرب من وسط سمت جبل أحد، والطرف الغربي هو ما يمتد وينزل إلى قريبا من طريق سلطانة إلى جبل أبي عبيد، وهو خلف المعهد المهني بقليل. هذا من الشرق والغرب. أما من الشمال والجنوب فكما جاء في الصحيحين من عير إلى ثور. وجبل عير موجود في منطقة ذي الحليفة، ولم يختلف أحد من المؤرخين في موضعه، وإن اختلف بعض من كتب في ذلك ونفى أن يكون بالمدينة جبل يقال له عير أو جبل يقال له ثور، وحمل الحديث على تقدير المسافة بين عير وثور بمكة، ولكن التحقيق الذي عليه العلماء وتناقله الناس خلفا عن سلف بأنه يوجد كلا الجبلين جبل عير وجبل ثور، وعير يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من ذي الحليفة أي من مسجد الميقات، وهو مشهور لأهل المدينة جميعا، فهذا حدها من الجنوب. أما من الشمال فهو جبل ثور. واختلف أيضا في مسمى هذا الجبل، حتى قال البعض لا يوجد بالمدينة جبل يسمى ثور، ولكن المحققين أثبتوا ذلك وناقلوه وتناقلوه خلفا عن سلف، وحقق المطري في تاريخه للمدينة وجود هذا الجبل ويقول لقد حققته بالمشاهدة. والآن ما بقي من شيبان تلك المنطقة يتناقلون أخباره، وهو المسمى جبل الدقاقات، وهو يقع شمال جبل أحد، شمال الخط الجديد الذي يمر به، وبينه وبين الخط مسافة الميل. هذا الجبل كما يقول المؤرخون شمال أحد إلى الغرب أحمر مدور، وهو فعلا على ما قالوا، وهو حد الحرم من الشمال. ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الروايات إلى وعيرة، وجبل وعيرة هو الجبل الذي بعد محطة الكهرباء الجديدة التي على خط المطار، وهو مسامت لجبل ثور من وراء أحد بالفعل. وعلى هذا فإن حرم المدينة الذي يحرم فيه الصيد إنما هو ما بين هذه المعالم الأربعة الحرتان من الشرق والغرب، وعير وثور من الشمال والجنوب. وجاء في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حدد ذلك بالمسافة بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ 3 أميال والميل 1.5 كيلو بالحساب الحديث. وعلى هذا يكون حدود الحرم إن اعتبرناه دائرة يكون قطر الدائرة بريدان، بريد من الشرق وبريد من الغرب وبريد من الشمال وبريد من الجنوب. وهكذا أيها الإخوة يتناقل الناس حدود الحرم، وبعضهم يقول إنه من الجنوب الشرقي البيداء وذات الجيش، والبيداء هي الأرض التي يصعد إليها الحاج من ذي الحليفة. وتقدم لنا من أين أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال حينما سلم أهل من مجلسه من مصلاه، ومن قائل أهل حينما استوت به راحلته، ومن قائل أهل بالبيداء. والبيداء ملاصقة لذي الحليفة وبقربها أيضا ذات الجيش. ومن جهة الشمال قيل الحفية، والحفية تمتد خلف الشمال خلف جبل ثور إلى مسافة ليست بعيدة. وأحكم الأقوال في ذلك والمتفق عليه بلا نزاع هو بريد في بريد في بريد. وعلى هذا يتعين على كل مقيم بالمدينة أن يحفظ هذا الحرم بحدوده، ولا يقطع شجر إلا لحاجة، ولا يختلي خلاه إلا لحاجة، ولا ينفر صيده ولا يقتل الصيد، وإن قتله فهو آثم ولكن لا عقوبة عليه. والذين أجازوا أو قالوا لا عقوبة عليه، أو بعضهم قالوا يساد فيه مع أنه مخالف للجمهور، قالوا قصة أبي عمير. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وذلك أنه غلام وجد مر صلى الله عليه وسلم به ذاهبا إلى بيت أبي طلحة، وكان يغشاه كثيرا، وكان لأبي طلحة هذا الغلام عمير، فوجد في يده طائر يعرف عند أهل المدينة بالنغري، ولا يزال هذا الطائر موجود في البساتين إلى اليوم، له تغريد طيب في الصباح، فإذا به يلعب به. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم، وفي عودته وجد الغلام يبكي والطائر ميت في يده، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فقالوا هذا صيد في يد الغلام لم يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رآه ميتا في يده لم يحمله دية ولا جزية ذلك ولا قيمته. وأجاب المانعون بأن هذا غلام وليس على الغلام تكليف، فتركه صلى الله عليه وسلم، أو قالوا لعله أتي به من خارج الحرم، وهو خلاف لحرم مكة. من أدخل صيدا من الحل إلى حرم مكة أجبر على إطلاقه بخلاف المدينة، والله تعالى أعلم. نعم، تاني مرة الحديث الأول. قال وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. على هذا أيها الإخوة رأينا أقوال العلماء في نسبة التحريم في مكة إلى الله، ثم نسبة التحريم في مكة إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما تحريم المدينة فلا إشكال فيه ولا تعارض. نعم، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. يقول صلى الله عليه وسلم وإن إبراهيم دعا لأهل مكة، إبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة بأدعية كثيرة، قال: وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وهذه دعوة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لا زال أثرها باق حتى اليوم. فقد وفق أو حبب أو أوجد سبحانه وتعالى حنو القلوب وهفوها وميلانها ورغبتها إلى مكة، سواء استطاع أن يأتي إلى الحج أو لم يستطع، فكل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها تجده يهفو قلبه إلى مكة، وكيف لا وهو في كل يوم 5 مرات على الأقل يتوجه إليها في صلواته، وقبلته الكعبة التي هي شرف مكة كما نعلم جميعا. إذا كل إنسان يهفو إلى مكة، وقد بين سبحانه وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فهو أمن لمن كان فيه ومثابة للبعيد عنه يأوي ويثوب أن يرجع إليه، فسواء يرجع إليه في لجوئه أو يرجع إليه في هجرته أو يرجع إليه في حجه وعمرته أو يرجع إليه في صلواته يوميا 5 مرات. فهذه دعوة إبراهيم عليه السلام: وارزق أهله من الثمرات. يقولون إنه توجد في مكة ثمرة الصيف في الشتاء وثمرة الشتاء في الصيف، يجبى إليها إيش؟ ثمرات كل شيء. وهكذا دعوة إبراهيم. و لأخ وصلب في مكة خبيب، وخبيب رضي الله تعالى عنه لما أخذ أسيرا وبيع على أهل مكة لينتقموا به من قتلى بدر، وضع في بيت رجل، أو تقول زوجه: والله ما رأيت مثل خبيب، كنت والله أراه يأكل عنبا في يده قطف عنب، وما على وجه الأرض في ذلك الوقت من حبة عنب، يعني في غير أوانه وفي غير إبانه، ولكنها كرامة لهذا الصحابي الشهيد الذي ضحى بنفسه، والذي أعلن مدى حبه ووفائه ومفاداته لرسول الله حينما قدم ليضرب عنقه، فقيل له: أتود أن محمدا مكانك تضرب عنقه وتكون أنت آمنا في أهلك؟ قال: لا والله، ولا أن يصاب بشوكة في قدمه وأنا في أهلي. وهكذا كانت مفاداته لرسول الله على الغيبة من أن يشاك بشوكة في قدمه ويسلم من ضرب عنقه. فأكرمه الله في حال إساره أن يأتيه بالعنب في غير موضع العنب ولا في غير زمنه. ونحن الآن نجد كل ثمرات العالم يؤتى بها إلى مكة والمدينة من الشمال، من الجنوب، من آسيا، من أوروبا، من أفريقيا، كل الثمرات تجبى إلى مكة والمدينة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إبراهيم حرم مكة ودعا إلى أهلها، وأنا حرمت المدينة وأدعو إلى أهل المدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، وفي بعض الروايات ومثليه معه. وقد جاءت النصوص عديدة بأنه صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالبركة، وسيأتي الحديث الذي بعد ذلك يبين تعلق الدعوة وتعلق البركة في دعواته صلى الله عليه وسلم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. هذا اختصار من المؤلف رحمه الله لحديث علي رضي الله تعالى عنه. جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل: هل خصكم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أي خصكم بشيء دون الناس آل البيت؟ قال علي: لا والله، إلا رجل أعطاه الله فهما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. قال: وما فيها؟ فأخرج سيفه وأخرج من غمده صحيفة مكتوب فيها فكاك الأسير ودية القتلى وأنصباء الأموال في الزكاة، وهذا الأثر من أنه صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور. وهذا نص من علي رضي الله تعالى عنه، والمؤلف أخذ المعنى وقال عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور. ونحب أن ننبه أنه هنا قال رواه مسلم، والتحقيق أنه متفق عليه. وابن حجر رحمه الله لما ذكر حديث عير وثور جاء في صحيح البخاري: المدينة حرم من عير إلى كذا بالكناية، ولم يصرح بلفظ ثور، فأخذ العلماء غالبا بأن حديث المدينة حرم من عير إلى ثور بأن كلمة ثور ليست موجودة في البخاري. وقال البعض: الأصل من عير إلى أحد، ولكن ذلك غير صحيح، فقد وجد من عير إلى ثور، ولكن ليس في مظنته، لم يأتي في بيان حرم المدينة، ولكن ذكره البخاري في باب حرم المدينة من عير إلى كذا، ولم يصرح ما هو كذا، ولكن في باب الفرائض ذكر البخاري رحمه الله ما بين عير إلى ثور، وصرح البخاري رحمه الله بذكر ثور مقابل عير. وهذا ما ينبغي التنبيه عليه، لأن ابن حجر رحمه الله أغفل ذلك وقال: لم يأتِ عن البخاري إلا عير وكذا، بينما هو موجود بالتصريح بمسمى ثور في باب الفرائض مع ذكره عير، فيكون من عير إلى ثور متفق عليه وليس قاصرا على رواية مسلم. وبالله تعالى التوفيق. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صفة الحج ودخول مكة. يعنون العلماء في مجامع الحديث حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث جابر الذي صدر به المؤلف هنا هو أوسع وأشمل رواية